الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. من بعد قبل أن نبدأ هناك بعض التنبيهات ربما على بعض التساؤلات من بعض الأخوة تتعلق بمسألة المتون التي نأخذها والفنون التي نأخذها، وهل ينبغي إنسان يقرأ مثلا كتاب آخر معها مثل ما أخذناه من أصول الحديث أو أصول الفقه، وهناك كتب مختصرة ممكن أن تعين الطالب على فهم هذه المادة خصوصا إذا كان يدرس هذه المواد لأول مرة. طبعا الأصل الحقيقة الأصل أن يركز الإنسان خصوصا إذا كان هذا الفنون يأخذها لأول مرة أن يركز في الدرس الذي يأخذه، يعني هو يصب همه وفكره وتركيزه على هذا الدرس بحيث أنه لا يخرج من هذا الدرس ولا يأتي الدرس الذي يليه إلا وقد فهم ما أعطي في الدرس، فيعرف المصطلحات والأقسام والأنواع ويعرف المراد منها. هذا هو الأساس. وأما أن يقرأ شيئا آخر فهذا مما يعين أحيانا لكن ليس مطلوب، يعني ليس أمرا ضروريا أن يقرأ الإنسان في مثلا في أصول فقه قبل أن يأتي، لكن المهم أن يقرأ المثل، يقرأ المثل ويقرأ المسائل التي أخذناها ويحاول أن يفهمها فهما صحيحا ويتصورها في ذهنه تصورا صحيحا، وإن كان عنده بعض الأسئلة أو بعض الإشكالات يسأل. فهذا المراد، المراد أن تفهم ما تأخذه بهذا الدرس. إن كان الإنسان عنده شيء من الوقت أو عنده شيء من القابلية يريد أن يأخذ أن يقرأ، نقول لا تأخذ متنا أوسع ما تأخذ. يعني إذا كنا نحن نشرح هذا المختصر لسير لطيف مثلا في أصول الفقه لا تقرأ متنا أطول منه، لأن هذا ربما يشدد عليك المسائل أحيانا، أو إذا أخذنا البيقونية لا تقرأ في شيء أطول منه. فإن المراد بهذه الدورة كما ذكرنا وهذا البرنامج هو التأصيل، والتأصيل أن يبدأ الطالب يتصور هذه المسائل على الشيخ تصورا صحيحا، فإذا تصور تصورا صحيحا فهذا هو المبتغى. وسنأتي إن شاء الله في إن شاء أن يسر الله تبارك وتعالى نأتي بمتون أطول من هذه المتون، وإنما نريد أن نبني أن نقوي الأساس ثم نبني عليه وهلم جرا. وإن كان هناك مثلا يمكن يقرأ شرح مثلا للرسالة، فأنا ما يحضرني بالحقيقة شرح، ربما في شرح هناك أظن الشيخ عبد الله الفوزان ليس عندي. نعم جزاك الله خير. لا أنا عندي على الكمبيوتر وليس عندي على الشيخ. طيب هذا شرح أيضا مختصر جيد مفيد في مثل هذه المسائل، تعين الطالب أيضا أحيانا إذا أشكل عليه شيء أن يرجع إليها، ولو حضر الدرس أيضا قبل أن يأتي ويقرأ من مثل هذا الشرح للشيخ عبد الله الفوزان، أظنه موجود مكتبات الآن ولا غير موجود؟ والله ما أدري. أنا عندي الكمبيوتر ما عندي. فالشاهد الإنسان يمكن تحصلها عن طريق الآن الشبكة هذه، يمكن ينزلها يحملها على إذا كان عنده جهاز كمبيوتر يحمل هذا ويقرأ. أنا ما أعرف حقيقة شرح لهذه الرسالة إلا يمكن هذا للشيخ عبد الله الفوزان، هو شرح مختصر مفيد عظيم النفع. مما يعين احيانا ايضا كتاب كما ذكرت شيخ شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على كتاب اصول الاصول او الاصول من علم الاصول، فهو قريب في في في في الاختصار من هذا المثل. فلو قرا انسان في نفس الباب الذي سناخذه في هذا وسمع الشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فهو شرح مختصر، ويكفي ان الذي شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو من هو في افهامه رحمه الله عليه وتوصيل المعلومات. هذا فيما يتعلق بهذا، كذلك في البيقونية قد مر، لكن الشاهد أنه لو لم يقرأ الإنسان شيئا من هذه الشروحات ليس بالضرورة، الضرورة الشيء المهم أن يدون وأن يفهم ويتصور هذه المسائل. وأنا موجود لو إنسان أشكل شيء يسأل في الدرس يأتي بعد الدرس. هناك قضية أخرى أيضا تتعلق بتدوين الفوائد. هذا العلم في الحقيقة ليس علم فوائد، وإنما هذا العلم علم تأصيل. الإنسان مطلوب منه في الدرس كما ذكرنا أن يفهم المسائل التي أخذها، لا بد أن يتصور تصورا صحيحا، حتى قال العلماء أن وظيفة الشيخ هو تصوير المسائل، ليس وظيفة الشيخ أن يذكر لك جميع الفرعيات في المسألة وجميع المسائل المتعلقة بها المتفرع عنها أبدا، وإنما وظيفة الشيخ أن يصور لك المسألة تصورا صحيحا ويضرب لك الأمثلة حتى تفهمها. فإن فهمتها انتقلت إلى ما هو أعلى منها، وإن فهمتها انتقل إلى بعض التفريعات وهلم جر. فالشاهد أن الإنسان لا بد أن يفهم، ولا بد مذاكرة ومدارسة. أما أن يريد إذا أراد الإنسان أن يطلب العلم من غير أن يذاكر ويراجع ويتحفظ هذه المسائل ويدونها، وربما لخصها بأسلوبه، أحيانا قد يلخصها، تكون هذه الفوائد مجموعة مثلا على حواشي الكتاب الذي يدرسه، ثم هو يأتي يلخصها، والله أقسام كذا، أنواع كذا وما شابه ذلك من هذه المسائل، تعريف الحديث المرسل كذا، تعريف كذا، تعريف منطوق كذا، مثاله كذا وما شابه ذلك. يمكن أن يلخصه بحسب يعني ما يريد تلخيصا، بحيث يستطيع الرجوع إليها ويصبح هذا الملخص محفوظا في الذهن. أما أن يكون مكتوبا في القرطاس فهذا ليس بعلم. العلم ما وعاه الصدر، العلم ما وعاه الصدر، هذا هو العلم. أما ما هو مدون فيرجع إليه، لكن لا بد أن يتصور هذا المسائل وأن يدونها تدوينا. وأما إن ذكر في الدرس بعض الفوائد المتعلقة بأمور جانبية قد لا تكون تصب في صلب الموضوع، كما ذكرنا مثلا عن الإمام أحمد رحمه الله عليه وتعظيمه للشافعي، فقد الإنسان يدون مثل بعض هذه الأشياء فتكون تدون في كتاب الفوائد، يجعلنا كتاب فوائد. هذا ربما في الحقيقة تحتاج إلى درس خاص في قضية تدوين الفوائد العلمية التي يسمعها الإنسان والتي يقرأها. فالشاهد أن الإنسان لا بد أن يكون مرتبا عنده، إما أن يجعل ملخص يلخص ما أخذه في هذا، ويصبح الرجوع إلى الكتاب بلهذا، هذا يفعله بعض الطلبة، تجد هذا الكتاب الشرح كله لما أخذه بعد أن ينتهي منه، فإذا عنده ملخص لكل ما أخذناه رتبه بأسلوبه بطريقته ويتحفظه وتحفظه، حتى تصبح هذه المادة التي أخذها مادة حاضرة في الذهن متصورة، يعرف معنى مصطلحات وأقسامها ويعرف الأمثلة. هذه أيضا مهمة. من المهم أيضا أن الإنسان يحكم الفوائد ويحكم هذه المسائل قبل أن ينتقل إلى غيره. من الخطأ القفز، الإنسان يقفز من متن إلى آخر، ومن فن إلى آخر، ومن كتاب مختصر إلى ما هو أوسع منه قبل أن يأخذ المسائل. لا تتعجل، العلم لا يخلو بهذه السرعة. وكما قيل ما أتى جملة ذهب جملة، كما قال الزهري إن العلم يعني إنما يؤخذ عبر الأيام والليالي. المسألة تحتاج إلى مدارسة، تحتاج إلى مذاكرة. وأنا في الحقيقة من أفضل وسائل المذاكرة ومذاكرة مع الطلبة. إنسان يختار له اثنين ثلاثة يجلسون بعد الدروس التي يأخذونها يلخصون، يذاكر كل واحد منهم في البيت، ثم يأتي ويدعون الكتب جانبا ويذاكرون. عرف عن المرسل، عرف كذا، ما الفرق بين كذا وكذا، عرف المنطوق، اذكر مثال عليك يا فلان، وهلم جر، كله كل واحد يسأل آخر. وهكذا كان يفعل المحدثين، المحدثون العلماء هكذا عند جلوس مذاكرة، حتى تقرأ أحيانا في بعض الكتب يقول قد حدث به، ربما حدث به على سبيل المذاكرة فيسقط بعض الرجال، قال لما فلان أسقط الشيخ، قال ربما كان في المذاكرة. وهذا أمر معلوم، والمذاكرة براد بها تثبيت معلومة، والمعلوم من المعلومات التي تذاكر به الإنسان يتناقش مع أخيه فيها تثبت في الذهن. ولذلك تجد المسائل مثلا التي حصل بينك وبين مثلا الشيخ، بينك وبين صاحبك نقاش فيها وبحث، ها، وأنت يدري بدلوه وأنت تدري بدلوك، وتجيب على أدلتي ويجيب على أدلتك، تجد أن هذه المسائل لا تخرج من الذهن. أما التي تقرأ هكذا ثم لا تذاكر فهذه تضيع سريعا، تضيع سريعا. لذلك هذه المسألة يعني مهم جدا أن يحكم الإنسان مثل هذه المتون، وأن يجعل له شيء من المذاكرة. إن لم يجد من يذاكر معه فهو يذاكر مع نفسه، سمع، يتحفظ المسائل تحفظا حتى يتقنها. يعني كتب مختصرة، كان بعض كان الطريقة الأولية في الزمن يعني إلى عهد قريب الناس يحفظون، الطلبة يحفظ المتن قبل أن يأتي. كان بعض المشايخ لا يشرح حتى طلب المتن، فإذا حفظ المتن أتوا فأخذ يبين لهم معاني المتن ويشرح له وهو محفوظ في أذهانه. فإذا تصوروه مع حفظي أمكنهم استحضاره، وأمكنهم كذلك يتكلموا بكلام يعني مؤصل مبني على علمية صحيحة. طبعا هذه يعني باب الأمور اللي حببت التنبيه عليها قبل أن نأخذ الدرس. وكما ذكرت ليس المراد أن أذكر ما يتعلق بكل الجوانب، لكن هذا باب التنبيه. أنا أظن طلبت من الأخوة أن يذكروا أمثلة، وكل واحد مكلف مثالين. الآن أجمع أوراق. طبعا هذه الأمثلة أيها الأحبة، وهذا كما ذكرت، هذه العلوم إن لم يتمرس الإنسان فيها تأكد لم يستفيد. وأنت الآن حقيقة لو سألت، يعني أنا أتكلم مثلا عن نفسي ولست كبيرا، كم من الطلبة أخذوا، كم من الدروس شرحنا، وكم طلبة. الوجود تتغير على مر 20 سنة، وجود تتغير، راح ناس بذلوا سنين في طلب العلم ثم الآن نسوا العلم. وهذا الحقيقة أمر مشهود موجود، وذلك الإنسان لا بد أن يكون له صبر إذا علم فضيلة هذا العلم. هذا أشرف ما يتبذله في عمرك العلم، كما قال الزهري: ما عبد الله مثل العلم لمن خلصت نيته أو صلحت نيته. هذا العلم أعظم تقرب به الله تبارك وتعالى، هذا العلم الذي تشرف به النبي صلى الله عليه وسلم وخص به من بين سائر الناس في هذه الرسالة المشتملة على العلم، علم الله تبارك وتعالى وما يحبه ربنا تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذا العلم هو أشرف ما تبذله في عمرك، أن تبذل ذلك في العلم وتكون لك نية صالحة أن ترفع الجهل عن نفسك وأن يؤثر ذلك عليك. وإذا كان العلماء يطلبون العلم ثم يتأثرون به ويرى أثره عليهم، كما قال الحسن البصري: قال كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى أثر ذلك في تخشعه وهديه وفي لسانه وبصره وبره. هكذا العلم يؤثر عليه لأنهم طلبوه لله تبارك وتعالى، لم يطلبوا العلم لأنه والله موافق الأقران، والله الشباب يحضرون الدرس نحضر معه، وإنما طلبوه لله. وذلك الإنسان لا بد أن يراجع نيته حقيقة في العلم، ومن صلحت نيته في العلم استفاد كثيرا وعانه الله تبارك وتعالى. وكان بعض العلماء في الفنون التي قد يحتاج الإنسان إلى أن يبذل فيها عمره كانوا يحذرون، وكان شعبة ربما ذكرت هذا سابقا يخرج على طلبة الحديث يقول: أنتم تصدون عن ذكر الله وعن الصلاة، وقال إن هذا العلم يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وكان يقول قال: لا، رؤية اليهود قال يحب لي من رؤيتكم أو ما شبه ذلك. طبعا المراد بذلك يعني هو لا يدري نيته، يعني هذا العلم، علم الحديث يأخذ العمر كله، يأخذ الأموال، أفلس المحدثون وضاعت أعمارهم وضاعت حياتهم كلها في العلم الحديث، من طلب الحديث أفلس. ويبدأ الإنسان طلب الحديث معه آلاف مؤلفة ثم يفلس، يحتاج إلى بذل وإلى سفر وإلى رحلة. وهذا معنى قوله إن هذا العلم صدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هل أنتم منتهون؟ أي إن لم تكن لكم نية صالحة فإنكم ستضيع أعماركم بغير أجر، بل قد تكون نية والعلم سيئة، وهي أن تغلب الإنسان على أقرانه، كما قال مسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويجلب ويصرف وجوه الناس إليه فالنار أولى به، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. الشاهد أنت لابد أن تراجع نيتك، تراجع النية. ثم هذا العلم أنت لا تحضر استماعا فاستمع والله إيش قال، مع السلامة تسكر الكتاب وتمشي. الحلم يحتاج إلى مذاكرة، يحتاج إلى تدوين، ويحتاج إلى أن تفهمه فهما صحيحا وأن ترتبط. يعني أنا لما أكلفكم في مثل هذه لا أريد بذلك يعني إتعابك، لكن أريد أن يكون لهذا العلم ثمر عليك وأثر، بحيث أنك تفهمه إذا رجعت البيت تراجع وتنظر والله كلفنا بكذا كلفنا بكذا. وليس مبدأك التكليف واجبات، وإن المراد أن ترتبط أنت بهذا العلم، ترتبط وأن تفهمه فهما صحيحا. وهذه العلوم كما ذكرت، هذه العلوم إن لم تربطها أنت بالواقع أو بحياتك العملية ما تأخذ بالفقه وما شابه ذلك فلن تستفيد. أنا ذكرت من علم الأصول، أصول الحديث، أصول الفقه، هذه يسمونها علماء من علوم الآلة، أي هي وسائل كما ذكرنا. عرفنا أصول الفقه بأنه إيش؟ وسيلة، والغاية ما هو؟ معرفة الأحكام الحلال والحرام، ما الذي يجب، ما الذي يحرم، ما الذي يكره يكره، ما الذي يستحب، ما هو المباح، هذا المراد. فهذه غاية، هذه غاية لأن تعرف أحكام الله تبارك وتعالى. إن لم تضبط هذه الغاية لن تصل هدف، إذا ما لم تضبط هذه الغاية لن تصل إلى هدف. ولذلك هذه الفنون إن لم ترتبط معك بالفقه وترتبط معك بالأمثلة الكثيرة المتنوعة ولا لن تتصور. أما أن تحضر درس الفقه هكذا تحضر مع السلامة وكل مسألة مثال واحد وهلم جرة، هذا لن تفهمه. ولذلك أنا أنصح شاب الله يكون حالهم حال كثير، لا أقول كثير بل الكثرة العامة من الطلبة اللي سنتين يطلبوا العلم ثم تركوا كل شيء. لماذا؟ لا يذاكرون ولا يدونون ولا يراجعون نياتهم ولا ينظرون ما الهدف. لماذا يحضر الإنسان مثل هذه الدورة؟ إيش؟ ما هو الهدف؟ حاول أن تخلص النية لله تبارك وتعالى، أنت في أعظم المجالس، مجالس العلم. هذه يعني بعض الأمور نحب التنبيه إليها. فنحن كلفناك، أنا لن أخذ الأوراق لكن سأسأل، سأسأل أقول لفلان اذكر لي كل مثال. عدني غالب نبدأ بك. نقول الأكل والشرب في هذه الدار والفضة الحكم صحيح. أي نعم. الدليل التفصيلي حديث حذيفة لا تشرب في آنية الدار والفضة ولا تأكل في سلحفاة. زين، هذا الدليل التفصيلي. والدليل الكلي أو القاعدة الكلية أو وجه الاستدلال أن النهي للتحريم. أي نعم، أخذنا استدلنا بهذا الحديث وقلنا عند القاعدة الأصولية تظن النهي للتحريم، فهنا نعم، بل هذا نهي التحريم وفيه أيضا إيش؟ إضافة عذاب. إن لهم الدنيا والذي يجرجر في بطن نار جهنم، هذا أيضا تفيد تأكيد النهي أنه للتحريم. طيب هذا مثال، إيش عندك يا عامر؟ الحج من فروض الأعيان. الحج من فروض الأعيان، هذا الحكم. إيه الدليل التفصيلي؟ قول تعالى الله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. زين، وجه الدلالة دليل كلي. أن على من ألفاظ الوجوب. أي نعم، عليك كذا. ولذلك قال العلماء في حديث طلق، قال يا رسول الله قد يمس ذكر الوضوء أعليه الوضوء؟ إذا ذكر في الصلاة عليه الوضوء، قال العلماء هذا نص إنه لا يجب، لأن السؤال عليه يعني الوجوب. فقال هذا الحديث مقدم على حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، لأن حديث مس ذكره الأمر، وأما ذاك فصريح في الوجوب. وذاك استدل الحنابلة مثلا على وجوب العمرة، قول عائشة يا رسول الله أعلى النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. قال عليهن لا تكون إلا في المراد بها الوجوب. طيب من يعطينا مثال؟ نعم، وجوب الصلاة. إيه؟ صحيح. ها؟ الصيام. الله تعالى لا يجعلنا من كتب عليكم الصيام. زين. ورجل الصيام كتب يفرض. إيه، كتب معنى فرض. فهذا صريح. هذا نص في الوجوب، لأن كتب معنى إيش؟ فرض. جيد. ها يا شيخ. ها؟ ما حضرت مثالين؟ ها محمد. تحريم الظهار. إيه. هذا الحكم. دليل التفصيلي. دليل التفصيلي حديث ان جار زرت بأوس. اي نعم. اي نعم، قصة أوس مجادلة. زين، والدليل كل اللي اخذت منه ان هذه الادلة الايات تدل على الوجوب. الشيخ الايات كثيرة على الوجوب اي زين، قوله جل وعلا والذين ظاهرون منكم من النساء ما هن امهاتهم من امهاتهم الا الله ولدنهم وانهم لا يكونوا منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. هذا دليل على التحريم ايش؟ الظهار. اين وجه الدلاله؟ ها؟ ان الله يسمى منكرا من القول وزورا، ثم قال بعد ايش؟ ان الله لعفو غفور. واضح؟ طيب عموما يعني انا لن اسال كل واحد، لكن المهم أن الإنسان، أنا اليوم ما اخترت، لكن مرة ثانية سأختار ناس ما أراهم، يعني مو في المقدمة، خلينا نقول على الجنب، فأرجو من كل واحد هذا، وليس المراد بذلك إنسان أنفرج وأقعد وراء وخلاص وما أحل وما أحضر، يعني لم إلا يعني لا تخسر، يعني يخدعك والله ربما أبو عثمان يسألك فأنت لا تحضر أساسا، هذا يفهمه بعض الشيطان يلبس على بعض الناس، فيترك العلم ويترك الخير حتى لا يسأل فيخرج. طيب نكفي إن شاء الله الأسئلة. إحنا وين وصلنا عند؟ الأحكام التي ترعى على الفقه خمسة. طيب يقول الشيخ رحمه الله فصل الأحكام التي ترعى عليها الفقه خمسة. هذا ما شرحنا؟ شرحنا الحكم عن الحكم. طيب يقول الشيخ الواجب، وهذا كما ذكرنا الشيخ رحمه الله يشرح هنا في بيان الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية وهي التي يطلب من العبد فيها هو مطلق طالب الشارع بأعمال الفعال المكلفين متعلق بالطلب أو التخليف، فشيء يطلب منك فعله أو يطلب منك إيش؟ تركه أو يباح لك. قال الواجب، هذا أول حكم تكليفي الواجب. قال الشيخ الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هنا الشيخ عرف الواجب بأثره وحكمه، قال هو الواجب هو الذي ترتب عليه أنك إن فعلته أجرت على ذلك وإن تركته أثنت. وبعض العلماء يعرفه على تعريف المصطلح أو أصول الفقه، قال هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. الواجب كل ما أمر به الشارع على وجه ماذا؟ الإلزام. أمرك به على وجه الإلزام كقوله وأقيموا الصلاة أمر ولا أمر؟ هذا على وجه الإلزام ولا الند ولا التخيير؟ إلزام. فكل ما أمر به الشارع على وجه الإلزام يسمى واجبا، وهو الذي عرفه الشيخ رحمه الله بقوله والذي يثاب فاعله ويعاقب تاريخه، أن الواجب إن فعلت امتثالا لأمر الله عز وجل فإنك إيش؟ تؤجر، وإن تركته فأنت معاقب. وقوله الذي يثاب على فاعله يثاب فاعله لابد أن يقيد بالامتثال، لابد أن يقيد بالامتثال. أما لو صلى الإنسان لأنه يريد أمرا آخر، يريد أن يرضي والده ولم يصلي لله عز وجل، أو التزم أمره الله عز وجل رياء أو لحاجة دنيوية، فهذا لا يؤجر عليه. إنما المأجور على الواجب هو من فعله امتثالا وقربة لله تبارك وتعالى. فما أمر به الشارع على وجه الإلزام كثير، كأركان الإسلام الخمسة، وكبر الوالدين وصلة الأرحام والصدق والعفاف، كل هذه أمرنا الشرع بها على وجه ماذا؟ على وجه إيش؟ الإلزام. فقوله وأقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، على الله على الناس حج البيت، وبالوالدين إحسانا، صلوا أرحامكم، كل هذه الأوامر إنما أمر به الشرع على وجه ماذا؟ الإلزام، كونوا مع الصادقين وما شابه ذلك من هذه الأمور التي هي واجبة في الشرع. قال الشيخ والحرام ضده، الحرام ضد الواجب. وإذا كان الشيخ رحمه الله عرف الواجب بأنه هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ضده ماذا؟ الحرام، هو الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه، ولكن يجب أن يقال إيش؟ يثاب تاركه امتثالا. فمن ترك الزنا امتثالا لأمر الله عز وجل هذا مجور غير مجور؟ مجور. لكن لو ترك الزنا لأنه لم يتحصل من يزني بها، هل يؤجر على ذلك؟ هو سلم من الإثم نعم، لكن ما أجر على ذلك، واضح؟ ما أجر، إنما يؤجر إذا ترك الحرام قربة لله تبارك وتعالى. وعلى التعريف الأصول المشهور هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، ما نهى عنه الشارع على وجه ماذا؟ الإلزام، أي ليس نهيا من باب الندب من باب الترغيب، لا، نهي من باب الإلزام. قال جل وعلا من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا وأعد له عذابا عظيما. هذا تحريم ومتحريم، تحريم فلا شد التحريم، توعد الله عز وجل العطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا عورات المسلمين، فنهى عن تتبع ايش؟ عورات المسلمين، فدل عن تتبع عورات المسلمين ماذا؟ حرام ولا غير حرام؟ حرام، اي نهانا الشرع عنه على وجه التخير ولا على وجه الالزام؟ على وجه الالزام. قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا صريح في التحريم لانه نص في التحريم. قوله جل وعلا واجتنبوا قول الزور امر، هل هذا الامر على وجه الالزام ولا على وجه الترغيب؟ الالزام، وذلك المسلم يقول ايش؟ حرام. فاجتناب قول الزور يجب، وفعله وقول الزور ايش؟ حرام، لقوله جل وعلا واجتنبوا قول الزور، هذا امر من الشارع على وجه الالزام. وسياتي الكلام على النهي واساليب النهي واساليب الحرام. قال الشيخ والمسنون، الحكم التكليفي الثالث المسنون، قال هو الذي يثاب فاعله، وبهذا يشترك مع من؟ مع الواجب. قال ولا يعاقب تاركه، اي ان المسنون هو ما امرك به الشارع لكن على غير وجه الالزام. والفرق بينه وبين الواجب ان كلاهم مامور به، الا ان الواجب مامور به على وجه ماذا؟ الالزام، واقيموا الصلاه وجه الالزام. اما المندوب فهو ما امر به الشارع لا على وجه الالزام. وإذا قال الشيخ الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه لأنه لم يلزمك الشرع به، ويسمى مندوب ويقال مستحب ويقال مسنون أيضا. ويدل على أن المندوب والمستحب والمسنون يدل على أنه مأمور به قوله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الإحسان ليس واجبا بل هو إيش؟ من الكمال ما يرغب فيه، ومع ذلك يبين الله بأن الله يأمر به ولا ما يأمر؟ إن الله يأمر بالعدل، هذا واجب عدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان ليس واجبا، فمن أحسن فقد نال الأجر العظيم، ومن لم يحسن وفعل عدل، الواجب والعدل، أما الإحسان فليس واجبا. قال العلماء فدل ذلك على أن المندوب أو المسنون مأمور به كما أن الواجب مأمور به. مثال ذلك كالسنة مثلا الرواتب، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، أو من سلمة طيبة يوم الجمعة ثم خرج إلى بيته، كل ذلك على سبيل الترغيب. وقوله خيرك من تعلم القرآن وعلمه يدل على إيش؟ ترغيب. فهذه الأمور كلها حث عليها الشارع أو أمر بها الشارع على وجه ماذا؟ الترغيب، ليس على وجه الإلزام. قوله خيرك من تعلم القرآن وعلمه، لو لم يتعلم القرآن إلا الواجب في الصلاة ولم يعلم الناس هل يأتم بذلك؟ ما يأتم. من صلى الله 12 ركعة في اليوم والليلة بين الله له بيتا في الجنة، هذا ترغيب. لو لا ترك الإنسان يأتم ولا ما يأتم؟ ما يأتم. واضح؟ وهل مجرد؟ فالشاهد أن المسنون هو ما أمر به الشارع ورغب فيه، لا على وجه الإلزام وإنما على وجه الترغيب والإحسان. قال الشيخ والمكروه ضده، المكروه ضد المسنون. إذا كان المسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، المكروه الذي يثاب تاركه ولا يعاقب إيش؟ فاعله. المكروه الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، وهو ما نهى عنه الشارع على غير وجه الإلزام. نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، أما لو كان على وجه الإلزام فهذا هو المحرم. ثان ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، هذا نهي، لكن نقول هذا على وجه إيش؟ على وجه الترغيب، فدل على أن النهي على الشرب قائما مكروه. الدليل طبعا ستأتي عندنا الصوارف، الصوارف أن مثلا شرب قائما، شرب علي رضي الله عنه قائما، فدل على أن نهيه هنا على سبيل ماذا؟ على سبيل الكراهة أو على سبيل الترغيب، النهي عفوا على سبيل الترغيب، فيكون الشرب قائما مكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ نهى عن النفخ في الشراب. قال العلماء هذا على سبيل إيش؟ الكراهة لا على سبيل التحريم، لأن القاعدة عندهم بأن ما كان على سبيل الآداب والإرشاد فإنه لا يبغى أن يصل إلى حد التحريم، فيكون باب بإيش؟ التأديب والترغيب ونحو ذلك. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب نقول هو نهي، لكن لما كان على غير وجه الإلزام يسمى إيش؟ مكروه. فنقول الشرب قائما مكروه، والنفخ بالشراب إيش؟ مكروه. مثل ذلك الأخذ والإعطاء باليمين، أمر الإنسان أن يعطى بيمينه، قال لا يقطع أحدكم بشماله، ونهى عن الانفعال بالشمال، أن يبدأ بالشمال، وكل ذلك على وجه الكراهة، كل ذلك على وجه الكراهة، مع أنه نهي اشترك مع التحريم، لكن الفرق بينه وبين المحرم، بأن المحرم هو ما نهيت عنه على وجه الإلزام، بحيث أنك لو تركته أثمت واستحققت العقوبة. أما هنا نهي على وجه الترغيب، فنهاك الشرع مرغبا لك أن تتركه، لكن لا على وجه الإلزام. ولذلك لو فعل الإنسان المكروه لم يأتم بذلك، لكن لو تركه امتثالا لأمر الله عز وجل فهذا يؤجر عليه. مثال النهي عن أكل متكئا، كما قال إني لا أكل متكئا، وهذا كأنه إيش؟ يفيد نهي الناس عن أكل متكئا، لو الأكل متكئا هذا مكروه، هذا مكروه، نهانا عنه الشرع لكن على غير وجه الإلزام. قال الشيخ والمباح، قال مستوي الطرفين، مستوي الطرفين، وهو الذي خير الشرع بين فعله وتركه. المباح هو الذي خير الشرع بين فعله وتركه، ولذلك لا يثاب على فعله بمجرده ولا يعاقب على تركه. المباح لا تثاب على فعله بمجرده ولا تعاقب على تركه. الأكل والشرب، والله اليوم أكلت وجبة ما أكلت وجبتين، أو صمت، تأثم بذلك؟ الشرع رخص لك النوم، مباح، إن شئت أن تنام نم، وإن شئت أن لا تنام إيش؟ لا. البيع والشراء مباح، إن شئت بعت وإن شئت اشتريت وإن شئت تنافع البيع والشراء، واضح؟ فهذه الأفعال بمجردها لا تثاب على فعلها ولا تعاقب على تركها، وأنت مخلف. إن شئت نمت وإن شئت لم تبع، إن شئت أكلت وإن شئت لم تبع، إن شئت بعت وإن شئت إيش لم تبع، وإن شئت تاجرت وإن شئت لم تتاجر. اغتسال لو أراد سابي التبرد، وإن شئت اغتسال تبردا وإن شئت إيش لم تتبرد، وهكذا. كما قال تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم إيش الريب، أحل الله البيع فأحله الله، إن شئت بعت وإن شئت إيش لم تبع. وقال جل وعلا وحل لكم ليلة الصيام الرافض إلى نسائكم، وحل لكم، إن شئت أن تجامع زوجتك ليالي الصيام جامع، وإن لم ترد لا تجامع. لا تؤجر على جماعك بمجرد الفعل إن لم تنوي لله عز وجل، ولا تفهم على ذلك إلا قيل بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل إذا أتى شهوته أجره الله عز وجل أنه امتنع بها الحرام، لا فشاد على سبيل مسألة كسبيل العمر. فقوله حل لكم ليلة الصيام دل على التخيير، دل على إيش؟ التخيير. طيب قال الشيخ إذن هذه الأحكام التكليفية إيش؟ الخمسة: الواجب وضده المحرم، والمسنون وضده المكروه، والمباح ومستوي الطرفين. قال الشيخ رحمه الله: وينقسم الواجب وهو ما أمرنا به على وجه الإلزام، قال ينقسم إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم أصل العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. الواجب ينقسم إلى قسمين: قسم يسمى فرض عين، وهذا الذي يجب أن يفعله كل واحد بعينه، وهذا المكلف به هو من هو البالغ العاقل. قال الشيخ: هو الذي يطلب فعله من كل مكلف. المكلف هو البالغ العاقل، المكلف هو البالغ العاقل. فهذه الواجبات فرض العين يطلب فعلها من كل أحد بعينه، ولذلك يقول العلماء لا تدخلها النيابة، لا يمكن أن ينوب عنك أحد في فعلها، بل هي فرض عين، أي كل عين واحد من المكلفين يجب إيش؟ أن يمتثله وأن يفعل هذا الذي أوجبه الله عز وجل. مثال كأداء الصلاة، فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين. هل يجلس يقول والله اليوم أنا تعبان الظهر صل عني يا فلان الظهر، تدخله النيابة؟ لا يدخل النيابة. والصيام هل تدخل الصيام النيابة؟ ما يدخل. صلة الأرحام، واحد يقول والله أنا مشغول يا فلان أنت صل رحمي عني، لا يسمح. بل صلة الأرحام وبر الوالدين هذه فروض وأعيان، الشرع أمر كل مكلف تحقق في هذه الأمور ماذا؟ أن يفعلها. ولذلك هذه الفروض والأعيان لا تسقط إلا عند العجز، لا يسقط عنك الواجب العيني إلا عند من؟ العجز، كما قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا تسقط عند العجز، وتسقط إلى بدل ولا غير بدل. العجز مثلا لو عجزت عن الصيام هناك بدل الإطعام، ولكن قد تقصد إيش؟ بلا بدل. فالشاهد أن هذه هي السنة فرض العيان، وهي التي لا تتحقق المصلحة منها بالأمر من بها إلا من جميع المكلفين. مصلحة الشرعية لا تتحقق في فرض العيان إلا بأن يفعلها جميع المكلفين، ولذلك جعلت فرض عين. المصلحة تتحقق إلا بصلاة المسلمين كله. إذن هذا هو فرض العين. قال: يطلب فعل من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور وأحكام الشريعة الواجبة. عامة الشريعة أو عامة واجبات الشريعة فإنها فروض أعيان، كالصلوات والصيام والحج وما شابه فروض الإسلام وغير ذلك، وبر الوالدين والصدق والعفاف، كل هذه فروض. الصدق واجب على الكفاية ولا على الأعيان؟ وهلم جر. فعامة الشريعة فرائض وأعيان، الفرائض الواجبات فيها. قال الشيخ: وإلى فرض كفاية وهو النوع الثاني، قال: وهو الذي يطلب الحصول وتحصيل من المكلفين لا من كل واحد بعينه. فروض الكفاية كما قال العلماء هي التي تتحقق المصلحة منها بأداء البعض، أي لو أدى البعض هذا الواجب تحققت المصلحة، ولذلك لم يلزم الشرع جميع المكلفين بها، لأن المصلحة من هذه الأوامر تتحقق بفعل من؟ البعض. والشرع في الفرض الكفاية ينظر إلى وجود الفعل بقطع النظر عن الفاعل، ينظر يريد الشرع أن هذا الفعل يحصل سواء فعله محمد، فعله زيد، فعله عبيد، المطلوب أن يتحقق هذا الأمر ويتحصل. وذلك الشرع ينظر إلى فرض الكفاية من حيث الفاعل، لا ينظر إلى الفاعل من حيث الفاعل، ولكن ينظر من حيث وجود الفعل ممن كان هو. مثال ذلك يقول الشيخ: كتعلم العلوم، تعلم العلوم والصناعات النافعة، جميع العلوم، العلوم الدنيوية وغيرها، هذه المفروض الكفايات. والعلوم الشرعية ما بي أولى، غير واجب العلم تعلم أحكام الصلاة. فتعلم العلم والفقه والحديث والأصول وغير ذلك، هل يجب على كل واحد بعينه أن يتعلم الفقه وأصوله والحديث وأصوله؟ يجب؟ ما يجب. لكن لو فرط المسلمون ولم يتعلم منهم أحد آثم ولا ما آثم؟ آثم. لكن لو انبرى لتعلم العلم من تحصل به مصلحة، وهو نراد أن يتعلم أناس بحيث ينذرون الناس كما قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله جل وعلا قال: لا تنفروا كافة، بل تبقى فرقة تتعلم حتى إذا رجع المجاهدون إليها علموه وفقهوه. إذا تعلم العلم من فروض الكفايات. المصلحة تحقق بأن يوجد بين المسلمين من يتعلمه، فإذا وجد من يكفي لأن يتعلم العلم بحيث يبلغ للناس ويحذر الناس ويبين لهم دين الله عز وجل تحقق. واضح؟ مثال ذلك يقول الشيخ: والأذان هل يجب على كل مسلم يؤذن ولا فرض كفاية؟ كفاية. لو تحصل في القرية من يؤذن ويسمع الأذان كل القرية تحققت فيه وسقط الفرض عن الباقي. قال الشيخ: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يجب أن كل واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بعينه. يعني لو كان حصل منكر في مكان معين فذهب الإنسان وأنكره وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحذر الناس من الشر، تحقق المصلحة وما تحققت تحقق المصلحة. لا يحتاج إلى كل مسلم بعينه يأتي إلى هذا المنكر وينكره، لا، متى ما قام به بعض بأن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر تحقق كالعلماء. قال: ونحو ذلك. قالوا: كصلاة العيد مثلا فرض الكفايات. هذا عند من يقول بأنها فرض كفاية. مصلحة أن يجتمع المسلمون وأهل القرية في مكان واحد، فإذا حضر من تكفي لهم الصلاة حققت المصلحة، واجتماع أهل القرية في مكان واحد في السنة مرتين. وكذلك الجهاد من فرض الكفاية، هل يجب على المسلمين جميعا أن ينفروا الجهاد ولا تأخذ طائفة طائفة تجاهد من يحصل بهم القوة قدرة على الجهاد والباقي يجلسون لا يخرجون؟ وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالصحابة كله، لأن يعني الجهاد المصلحة منه ما إعلاء كلمة الله، فمتى ما خرج من يكفي لتحقيق هذا المقصد إعلاء كلمة الله عز وجل ونشر دين الله عز وجل وصد المعتدين حصل مصلحة. وكما ذكرنا أن فرض الكفاية الشرع ينظر لتحقق المصلحة، فمتى ما قام فئة تحقق المصلحة من المأمور الشرعي سقط عن الباقي. مثال ذلك صلاة الجنازة ودفن الميت تغسيله وتغسيله ودفنه وتغسيله، كل هذا فرض الكفايات. متى ما قامت طائفة المسلمين تغسل الأموات وتكفنهم وتصلي عليهم تحقق. ولا يجب على المسلمين بأعيانهم أن يصلوا على كل ميت وأن يغسلوا كل ميت وأن يكفنوا كل ميت، وإنما إذا قام به البعض تحقق المصلحة. فهذه فرض الكفايات، والمصلحة كما ذكرنا فيها تتحقق بفعل البعض، ولذلك جعلها الشرع من فروض الكفايات بخلاف الفروض الأعيان. فإن المصلحة لا تتحقق بفعل البعض، بل لا تتحقق المصلحة الشرعية إلا بفعل من؟ الجميع. قال الشيخ: فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. يقول الشيخ: طيب الآن احنا عرفنا أن هناك واجب وهناك مندوب وكلاهما أمور به، لما الشرع جعل هذا على سبيل الإلزام وهذا على سبيل إيش؟ على سبيل الترغيب والندب. وكذلك منهيات، هناك منهي على سبيل الإلزام وهناك منهي على سبيل التحريم، لما جعله الشرع؟ فقول الشيخ: ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع. كل المأمورات التي أمر بها الشارع إنما أمر بها لما فيها من المصلحة، ما ليس هناك شيء مأمور به في الشرع إلا لأن فيه مصلحة. وهذه المصلحة على نوعين: إما أن تكون مصلحة خالصة أي لا مفسدة فيها البتة، وإما أن تكون فيها مفسدة لكن المصلحة فيها أرجح من المفسدة. مثال ما في مصلحة خالصة التوحيد، توحيد مصلحة إيش؟ خالصة. هل في التوحيد مفسدة؟ أبدا. قام الصلاة هذه المصلحة إيش؟ خالصة. فهذه أمر بها الشرع لما فيها من المصلحة الخالصة. ولذلك يقول علماء هذه القاعدة تبين بأن الواجبات تتفاوت، ولذلك ليس وجوب التوحيد والعقائد كوجوب مثلا الأمور العملية كالصيام والحج. تارك الحج لا يكفر، لكن تارك التوحيد إيش؟ يكفر. بل حتى الواجبات العملية تتفاوت، تارك الصلاة على الصحيح يكفر وتارك الزكاة لا يكفر. لما هذا حصل به الكفر؟ بحسب إيش؟ مصلحة. فما كانت مصلحته راجحة أو خالصة يأمر به الشرع. وهذا الأمر إما أن يكون أمر إيجاب إن كانت مصلحته إيش؟ راجحة، وإما أن يكون في مصلحة راجحة لكن لا يبلغ أن يؤمر به الشرع أمر إيجاب بل يكون أمر استحباب. فليس وجوب الصلاة الصيام الصلاة كوجوب الصلاة فضلا عن وجوب صلة الرحم. يعني هل الذي ترك صلة الرحم كتارك الصلاة؟ ها؟ لا. طبعا ذاك يكفر هذا إيش؟ لا يكفر لكن نوعان. فالشاهد أن الواجبات تتفاوت. ولكن هل هذا قيد بمعنى هل هذا أمر يمكن نستدل به نحن ونقول نعم هذا واجب لأن مصلحة راجحة أم أن هذا أمارة من الشارع؟ نقول الشارع واجب إذا أمر به الشرع ما أول شيء لابد نعلم أنه ليس هناك شيء مأمور به الشرع إلا مصلحته إيش أرجح من الصدق. الأمر الثاني أنه أن الواجب مصلحته أرجح من مصلحة إيش المستحب كلاهما مصلحته راجح لكن ذاك إيش أرجح. وهناك من الأمور وهي مصلحته خالصة لا شأن الجهاد واجب ولا مواجب في مفاسد ولا ما في مفاسد فيه. قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لا في مفاسد لكن مفاسده ايش؟